طبعا كلهم برضه مع لونج تشين فاتي اسيد. انفكشن من اللي فوق هو اللي فوق ده حاجه هيبدا النهارده هيتخبط هنتكلم عن الهيدروكربي هو ده اللي احنا بص هو ده اللي احنا وانا بقول لك يا ابني على عدد الريد بلاد سيلز وده واضح يبقى كده الميه عدت من خلال ايه؟ كابيلاري فلو وخدت وقت معين. طيب عاوز اقيس الفيسكوزيتي بتاعت البلازما اعمل ايه؟ املى الجهاز ده بلازما وقيس العلامه برضه وبعدين اسيب البلازما تنزل واقيس الزمن اللازم. ها؟ لو الميه مثلا خدت دقيقه هلاقي البلازما تاخد دقيقتين، معناها ايه؟ الفيسكوزيتي بتاعت البلازما قد الميه مرتين. املاها بلاز واسيب البلاز ينزل. هلاقي ياخد قد ايه؟ 3 4 دقايق، معناها الفيسكوزيتي في بلاز 3 الى 4 امثال الفيسكوزيتي of the water. اوكي؟ قلت ان شاء الله لما تدرسوا في الفيزيولوجي هتعرفوا ان الفيسكوزيتي اوف ذا بلاد بتحدد الى حد كبير البلاد بريشر. وبالتالي نتوقع ايه للناس اللي عندهم بولي سايسيميا، هنسمع بعد كده الاسم ده يعني ايه بولي سايسيميا؟ يعني زياده عدد الرشد. لما يزيد الرشد بالانس بنسميه بوزيشن بولي سايسيميا. اوكي؟ نتوقع ان اللي عنده بولي سايسيميا ضعف الدم عنده يجرى له ايه؟ يزيد. لا ضغط الدم عندي يزيد، ليه؟ لان البلاد فيسكوزيتي والكريب، لان الفيسكوزيتي اوف البلاد الى حد كبير ديبندنت على عدد الريد بلاد سيلز. اوكي؟ هنسمع برضه بعدين ان شاء الله على بعض الامراض بتزيد فيها نوع معين من البلازما بروتين، نوع من الاميون جلوبولين اسمهم اي جي ام، والاي جي ام دول فيري لارج مولكيولز. فيري لارج مولكيولز. ها؟ اما يزيد الاي جي ام قوي في البلاد بيحصل هايبرتنشن، زياده في ضغط الدم. اوكي؟ وده يوريني تاثير البلازما بروتين على الفيسكوزيتي وبالتالي على ضغط الدم. بعد كده في خاصيتين عكس بعض اللي هو ابسوربشن وال كلمه ابسوربشن يعني ايه؟ يعني عندي جسيمات صغيره هيلزق على سطحها جسيمات اكبر منها. ده المقصود بكلمة absorption. absorption يعني ايه بقى تاني بالترجمة؟ معناها adherence يعني التصاق of small particles جسيمات صغيرة on the surface of larger particles، على سطح larger particles. ال larger particles دول بنسميها absorbent لأن هي اللي بتقوم بعملية الايه؟ ال absorption. تعتمد على ايه عملية ال absorption؟ تعتمد على surface area بتاع ال absorbent ال larger particles دي. كل ما زاد سطحها كل ما زاد قدرتها على الابسوربشن. وبالاضافه كمان لو اللارج بارتكل دي اللي هنلزق عليها السمول بارتكل كان عليها شحنات معينه يبقى هتساعد على التصاق ايه؟ البارتكلز عليها شحنات مضاده. يعني اذا الشحنات التشارجز اللي موجوده على الابسوربنت وعلى الابسوربشن هما الاثنين بيساعدوا او يعكسوا عمليه الابسوربشن. ادي عمليه الابسوربشن. الوشن بقى هي عكس الابسوربشن، يعني removal of absorbed particles from the surface of absorbent. لما تشيل الحاجات اللي لازقه على سطح حاجات ثانيه يبقى ده اسمه الوشن. الخاصيتين دول مهمين في عمليه اسمها كروماتوجرافي، هنبقى نسمع عليها في العمل ان شاء الله. ايه الكروماتوجرافي يعني ايه؟ معرفش ليه حضرتك سمعت عنها سابقا. سمعت عن الكروماتوجرافي قبل كده؟ اوكي. الكروماتوجرافي هي طريقة لفصل المواد ذات الخصائص المتشابهة. يعني أنا عندي مجموعة من المواد لها أخصائص شبه بعض. أفصلهم عن بعض إزاي؟ باي كروماتوجرافي. بنعمل إيه بقى؟ كده باختصار شديد، إحنا مش عايزين تفصيلات. بجيب حاجة كده زي البريت اللي هي السحاب وأملاها بمادة صلبة. المادة الصلبة دي هي الأبسوربنت هي اللي هيتلزق عليها المواد بتاعتي. كويس؟ وبعدين أحط خليط المواد اللي عاوز أبصرهم على السحاحة دي من فوق، يعني على المادة الصلبة من فوق. وبعدين أدلو عليها محلول معين. المحلول ده يعمل إيه؟ بيدور الخليط بتاع هذه المواد. أوكي؟ المحلول هو نازل يعمل إيه؟ هو بيدور المواد دي وبينزلها خلال العمود ده من المادة الصلبة. طيب المواد وهي نازله الخليط وهو نازل هل يا ترى كله ينزل بنفس السرعه؟ لا مش بنفس السرعه. ليه يا ترى؟ لان على حسب قابليه الماده الصلبه اللي انا حاططها في العمود ده انها تعمل ابسوربشن تلزق في المواد المختلفه. وعشان عندي خليط من مواد مختلفه اذا مقدرتهم انهم يلزقوا على الابسوربنت بتختلف. الحاجه اللي تلزق جامد تفضل لفوق والحاجه الحاجه اللي ما تلزقش جامد تنزل لتحت. اوكي؟ يبقى كده انا هفصل الخليط بتاعت المواد بتاعتي بعمليه الابسوربشن والالوجن. خدوا بالكم هنا العمليتين بيحصلوا مع بعض. ابسوربشن الخليط بتاعي هيلزق على الماده الصلبه، والسوربت اللي انا حطيته ده بيعمل الوجن دي يشيله. فما اختلط بقى المواد المختلفه ده تلزق في الابسوربت هي اللي هتحدد مين هيبقى سريع ومين هيبقى بسيط. وهناخد ان شاء الله فكره عن هذا الموضوع في العملي، بس كفايه دلوقتي نعرف تعريف الابسوربشن وتعريف الالوجن وان الاثنين بيستعملوا مع بعض في عمليه الكروماتوجرافي. وتاني الكروماتوجرافي هي فصل خليط من المواد المتشابهه في الصفات عن بعض. اوكي؟ يعني الخطتين دول بنستعملهم في فصل هذه المواد عن بعض. ننتقل بقى الى اخر جزء من هذا الكورس اللي هو المحاليل سولتس. احنا عرفنا قبل كده ان المحاليل معناها سوليو برفورمنس، سوليو كلور مذاب وبابل كلور مذيب. اوكي؟ احنا هنا هنقسم المحاليل الى ثلاث انواع: ترو او بريباراتر سولوشنز، كولايدر سولوشنز، وفاسفاتي. ايه الفرق يا ترى بين الثلاث انواع دي؟ الفرق الرئيسي هو قطر المادة الذائبة، دايمتر يعني قطر المادة الذائبة. في حالة الكريستالايزر او ترو سولوشن قطر الجسيمات بيبقى اقل من 1 نانومتر. في حالة الكولايدر سولوشن اللي بنسميها بالعربي المحاليل الغروية، بيسموها غروية لانها فيسكس عاملة زي الغرب وممكن تلزق لو كانت موجودة بكميات كبيرة بتركيزات عالية. قطر المادة الذائبة من 1 إلى 200 نانومتر في حين في السسبنشن، ودي لا تعتبر سولوشن بالمعنى او الحاله اللي بيبقى قطر الماده الذائبه او الجسيمات الذائبه اكثر من 200 نانومتر. فده الفرق الرئيسي. كامثله بقى على ترو او كريستالايزر سولوشن، عندي صوديوم كلورايد، يوريا، جلوكوز، كل دول مولكيول صغيرين قوي الدايمتر بتاعها صغير، يبقى يعملوا ترو او كريستالايزر سولوشن. الكولايدر سولوشن الدايمتر بتاعها برضه من 1 الى 200 اكثر كتير من اللي فاتوا، زي الستارش وده بولي ساكرايد وزي البروتين اللي هو مكونين من عديد من الامينو اسيد، وبالتالي المولكيول بتاعتهم كبيره والدايمتر بتاعهم كبير. مثال على السسبنشن بقى زي الفحم في الميه. طبعا الفحم لا يعتبر بدون في الميه ان هو ممكن يتعلق في الميه، فاذا السسبنشن معناه معلق. ها؟ سسبنشن معناه معلق. ليه بقول عليه معلق؟ لان لو سبته ترتب لوحده النوعين الاولين ما ترتبوش. لو زي بنى بروتين زفايه واسيبها مهما سبتها تفضل دايبه ما تجراش حاجه، انما لو قلبت تشاركول في ميه وسبته يحصل ايه؟ تشاركول ينزل يترتب لوحده. ها؟ يهبط لوحده كده الشاركول. عشان كده انا بقول تاني بنسميه سسبنشن يعني معلق. وزي الريد سيلز ان ذا بلازما، الريد سيلز ان ذا بلازما تعتبر برضه معلق لان الدايمتر بتاعها كبير. اوكي؟ طيب مقارنه كده سريعه بين الثلاث انواع من ناحيه ستابيليتي يعني الثبات. النوع الاول والثاني ستيبل. ستيبل يعني ايه؟ يعني مهما سبتهم ما يترتبوش، انما النوع الاخير سسبنشن ان ستيبل، بمعنى بقول لو سبت المعلق من الشاركول في الميه يهبط لوحده، سبت ار بي سيز في الميه سوري في البلازما برضه تهبط لوحدها ان ستيبل. من ناحيه مرورهم خلال فلتر بيبر، الكريستالويدال والكولويدال سولوشنز الاثنين بيعدوا من خلال الفلتر بيبر، انما السسبنشن ما يعديش. اشمعنى يا ترى؟ ايه السبب؟ كله ريليتد للدايمتر اوف ذا ديزولفد بارتكلز. اوكي؟ السسبنشن دايمتر كبير، الفلتر بيبر فيها ايه؟ فيها ضفوف صغيره ما تقراش بالعين. دي لا تسمح للسسبنشن بالمرور، ولكن تسمح بمرور الكولويدال والكريستالويدال سولوشنز. الترا فلتريشن يعني ايه؟ يعني فلتريشن ثرو سيمي بيرميبل ميمبرين. لو عملنا عمليه ترشيح ولكن من خلال ثقوب ضيقه جدا جدا جدا اصغر من فلتر بيبر بكتير، ده بنسميه الترا فلتريشن. بنسميه الترا فلتريشن. اوكي؟ فمين يعدي من الالترا فلتر؟ الثرو او الكريستالوير سولوشن، صوديوم كلورايد، يوريا، كل دول يعدوا بسهوله من خلال الالترا فلتر. انما الستارش والبروتين ما تعديش بالالترا فلتر. لانهم اكبر بكثير من الثقوب اللي موجوده في الالترا كده. اوكي دي كده وخرنا سريعا بين الانواع المختلفه من المحاليل. احنا هنركز بعد كده على الكولويدر سولوشن اللي احنا بنقول بنسميها بالعربي المحاليل الغرويه او الكولويد الغرويات. اوكي النوع الاولاني باي ذا واي ليه سميناه كريستالويدر سولوشن؟ كلمه كريستالويد جايه من ايه؟ من كريستال، وكريستال يعني يعني بلورات. يعني النوع الاول عادة ممكن نحضر منه بلورات بسهولة. عشان كده سموه كريستالويدر. النوع الثاني المفروض ما نقدرش نحضر منه بلورات، ولو ان في بعض انواع منه ممكن نحضر منه بلورات. اوكي؟ انما عادة مش ممكن نحضر منه بلورات، اللي هو النوع الثاني اللي هو الكولويدر. انما الكريستالويدر سموه كريستالويدر لانه ممكن نحضر منه بلورات. هنركز نقول ثاني عن الكولويدر اللي احنا قلنا الدايمتر بتاعه كام؟ من 1 ل 200 نانو. الكولويد او الكولويدر سولوشن بالباركت بتاعتهم في منها نوعين، نوع بنسميه منصايد والتاني بنسميه سسبنسايد. وما تلخبطوش يا اولاد بين سسبنسايد وسسبنشن. ها؟ خدوا بالكم في فرق بين سسبنسايد وسسبنشن. سسبنشن ده كان ايه؟ كان فيري لارج بارتيكل يعتبروا انترو مش كده ولا ايه؟ دايمتر ايه؟ اكثر من 200 نانومتر. انما السسبنسايد دول نوع من الكولويد. خدوا بالك السسبنسايد نوع من الكولويد، السسبنشن نوع من السولوشن، انما السسبنسايد نوع من الكولويد. ليه سميناهم سسبنسايد؟ لانه فيهم شبه من السسبنشن، فيهم شبه في ايه؟ الجين السبنسايد. ها؟ دول عادة انتي والعادة يعني على اي حال. ناخد كده امثله على ايمن صوت السسبنسايد. ايمن سايد عند الباس والبروتين اللي احنا ذكرناهم قبل كده كمثال للكولويد. السيستم سايد زي الكولويد الجولد، ممكن نحضر الجولد الذهب في بارتكل صغيره جدا بنسميها كولويد الجولد. اوكي؟ هما الاثنين عليهم تشارجز، ولو ان انا بنبه ان التشارجز على الايمن سايد اكثر من التشارجز على السيستم سايد. وبالتالي التشارجز اللي موجوده على الايمن سايد اكثر من التشارجز اللي موجوده على السيستم سايد. وده يؤدي الى الخاصيه التاليه، ان الايمن سايد فيه طبعا من الميه حواليهم، يعني ده الدور البلاستيك اهو حواليه شحنات زي ما احنا شايفين، وكمان فيه طبقه ميه حواليه. فبنسميه هيدروفيلك، هيدروفيلك لانه بيحب الميه، لان فيه طبقه من الميه حوالين الدور البلاستيك. وده يرجع لايه؟ للتشارجز اللي موجوده هنا، زي ما قلنا زمان. وجود تشارجز هنا بتخلي الميه تعمل طبقات حوالين الايمن سايد، تعمل لي فيلم اوف ووتر. الفيلم اوف ووتر والتشارجز هما الاثنين من عوامل الثبات لمحلول الكولويد. بالنسبه للسسبن سايد في تشارجز بس واقل من الايمن سايد، ومفيش فيلم اوف ووتر لان التشارجز دي قليله. اوكي؟ طيب مين بقى اسهل في الترتيب يا ترى؟ هل اسهل نرتب الايمن سايد ولا السسبن سايد؟ السسبن سايد اسهل. ليه؟ لان عوامل الثبات هنا الشحنات فقط وهي قليله كمان، وبالتالي اذا it's easier to precipitate السسبن سايد and it's more difficult to precipitate ايمن سايد. هنشوف كده ازاي نعمل precipitation. لو عندي ايمن سايد لازم اشيل الميه طبقه الميه واشيل الشحنات، ودي ممكن نعملها على مرحلتين. المرحله الاول نشيل طبقه الميه، يعني نعمل دي هايدريشن، احنا عارفين ازاله الميه بس دي هايدريشن، ودي ممكن نعملها باي الكحول. لو ضيف الكحول على الايمن سايد هيشيل طبقه الميه. يتفضل الشحنات لسه دايم. عشان اشيل الشحنات لازم اضيف محلول ملح عشان يعادل هذه الشحنات ويحصل بريسيبيتيشن. اوكي؟ ممكن نعمل خطوتين بحاجه واحده، بدل ما اضيف الكحول وبعدين محلول ملح مخفف، اعمل احط من الاول محلول ملح مركز. ليه بقى؟ كل مركز يبقى له اوستاتيك باور قويه تسحب الميه من حوالين الدور البارتكل، وكونه محلول ملح عليه شحنات بيعادل هذه الشحنات ويعمل بريسيبيتيشن. يبقى تاني في طريقتين للترتيب، يا اما احط الكحول يعمل دي هايدريشن وبعدين محلول ملح يكفي انه يكون مخفف يعمل ديسشارج يعني يشيل الشحنات ويعمل ترسيب، يا اما من الاول احط محلول ملح مركز يعمل العمليتين، كونه مركز بيشيل طبقه الميه وكون محلول ملح بيشيل الشحنات وبالتالي يعمل بريسيبيتيشن. ده كده بسرعه مقارنه بين الايمن سايد والسسبن سايد. بعد كده هنتكلم بقى 中，我想摸看在 tendon effect 的第一点，第一版 tendon effect 的。tendon examine not bear my head with a microscope， 还是捏好阿玛哈利。تندر العادي بالميكروسكوب مكسوب ده احنا عارفين عبارة عن انبوبة طويلة فيها عدسة هنا ومجموعة عدسات في الوسط وفي عدسة من فوق مش كده؟ العدسة اللي تحت بنسميها ايه؟ اوبجيكتيف لان دي ناحية الاوبجيكت واللي فوق بنسميها اي بيس لان احنا بنبص من هنا اوكي؟ وطبعا ده بيكبر الضوء بيمشي ازاي في المحلول العادي احنا هنا كبره في الستورج بنحط الشريحة بتاعتنا هنا على الستيج بتاعت الميكروسكوب وفي ضوء بيجي من تحت يا اما عن طريق مرايه بتعكس الضوء اللي جاي من بره يا اما عن طريق لمبه المهم الضوء بيعدي من تحت كده من خلال الشريحه بيكبر الصوره الموجوده وبنشوفها من فوق منها اوكي ده الميكروسكوب العادي الميكروسكوب العادي اللي استعمله تندر الضوء فيه بيجي من الجنب مش من تحت طيب سؤال لو احنا مررنا ضوء كده من الجنب من خلال ميه هنشوف ايه ترى لو بصينا هنشوف dark field dark field يعني ايه يعني فيش حاجه خالص مفيش ضوء خلاص طب ما في ضوء ماشي بالعرض ليه ما بشوفوش لان الضوء نفسه لا يرى امال ايه اللي بيرى انعكاس الضوء من عليها انا ما بشوفش الضوء نفسه الضوء نفسه غير قابل يعني احنا ما نقدرش نشوف احنا بنشوف ايه تاني انعكاس الضوء من على اي سطح طيب فبقول تاني لو مررنا الضوء ده كده من خلال الهواء مش هنشوف حاجة من خلال المية برضو مش هنشوف حاجة لو خليناه يعدي من خلال محلول من الصوديوم كلورايد نشوف حاجة ولا منشوفش حاجة برضو منشوفش حاجة اوكي انما لو مررنا الضوء ده من خلال محلول كولويد زي بروتين او زي ستارش هنشوف نقط ضوئية سؤال هل يا ترى الكولويدال بارتكلز ترى ولا لا ترى بالميكروسكوب العادي؟ حجمها يسمح بالرؤية ولا لا يسمح بالرؤية؟ لا يسمح بالرؤية. لأن احنا قلنا يمكن ارتفاع كام؟ من 1 إلى 200 نانو متر. لا ما نقدرش نشوف. عشان نقدر نشوف بارتكل لازم يكون أكبر من كده. إيه الشروط عشان نشوف نقطتين كنقطتين بالميكروسكوب؟ لازم المسافة بينهم تكون قد إيه؟ أقل حاجة. خدتوا الكلام ده في الستارج ولا لا؟ لازم تكون نص الويف لينث أوف لايت. نص الويف لينث أوف لايت. أوكي؟ فال 200 دي أقل من نص الويف لينث أوف لايت. حتى اللايت أوف الشورت، مين الشورتر ويف لينث أوف لايت كمان؟ مين الشورتر ويف لينث أوف لايت؟ مش خدتوا الكلام ده ولا إيه؟ مين اخر واحد في الويف لينث الفايلت هو اخر واحد والريد هو اخر واحد يعني علشان تشوف احسن تفتكروا نستعمل احسن البلو لايت ولا الريد لايت؟ ولا واحد فيهم ابيض بلو لايت نعم شورت الويف لينث يديني بس الديفينيشن اوف اوبجكت طيب على اي حال نرجع تاني نقول ان كولويد ار سب مايكروسكوبيك يعني ايه سب مايكروسكوبيك يعني لا ترى بالميكروسكوب العادي لان دايمتر بتاعها صغير وهي كنا شفناها انما دايمتر بتاعها صغير اوكي ولكن بقول تاني لو مررنا ضوء من الجنب هشوف انعكاس الضوء من على سطحها انا مش هشوفها كبارتكل انما هشوف شعاع ضوئي منعكس وبس مش هشوف بارتكل كبارتكل لان قلت تاني البارتكل دي لا ترى بالميكروسكوب العادي ولكن هشوف انعكاس الضوء من على سطحها وهو ده اللي بنسميه ذا تندر افكت كويس براون روبرت براون لاحظ ان البارتكل دي بتتحرك حركه عشوائيه راندوم موفمنت فايبراتوري موفمنت كده او راندوم مش نظام وسماها براونيان موفمنت يعني البراونيان موفمنت دي استكمال للتندر هي البيرت. بيرت معناها فصل الكولويد عن الكريستالويد باستعمال سيمي بيرميبل ممبرين على هيئه باند. وقلنا ايه تيبيكال اكزامبل على سيمي بيرميبل ممبرين؟ سيلوفين. فدي تمثل سيلوفين باند. اوكي، حاطط انا فيها محلول بروتين ومحلول جلوكوز، وحاطط حوالين الباري دي ميه متجدده، يعني المفروض ميه تخش من هنا وتخرج من هنا باستمرار. الميه عماله تتجدد، هنسال ليه الميه دي لازم نجددها باستمرار؟ ها يحصل ايه يا ترى؟ لنفرض احنا بقول تاني، لنفرض الميه غير متجدده لو وحطينا هنا باج ها تحتوي على محلول مائي من بروتين وجلوكوز وحواليهم هنا ميه، ايه اللي هيحصل يا ترى؟ مين يقدر يخرج من الباك ومين ما يقدرش يخرج من الباك؟ البروتين ما يقدرش يخرج. ليه؟ لانها لارج بارتكل، في حين ان الجلوكوز ممكن يخرج من الباك. ده اللي احنا لسه قايلينه من شويه تحت مواصفات الكولايد. مين يقدر يعدي من سامي بيرميبل ممبرين؟ الكولايد ما يقدرش يعدي، والكريستالويد تقدر تعدي، وده ريليت لايه؟ للدايمتر اوف كرانسفاليوس باك. اقل من 1 نانومتر يعدي بسهوله من الباك، الفورز الفتحات اللي في الباك تسمح له بالتعدي. انما البروتين ما يقدرش يعدي لانه لار فاصل. لما ترتفع كبير اكثر من 200 نانومتر ما يقدرش يعدي من الباك. كويس؟ يبقى هنا الجلوكوز هيطلع بره. اوكي؟ ايه الخاصيه اللي بتقول ان الجلوكوز يطلع بره؟ تحت اي خاصيه دي اسمها ايه؟ البروبرتي دي. ده لا زي بورتنج فيوجن. هل في اي ملاحظه اخرى ممكن تحصل في الوضع اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ ممكن كمان الميه تخش جوه كده ولا ايه؟ الميه تخش جوه بقى ايه؟ اوزموزيس. بالظبط. بتنتقل الميه من ايه الى ايه؟ من هايبوتونيك بره مفيش حاجه الى هايبرتونيك جوه. اوكي؟ طب الجلوكوز يفضل يطلع بره على طول لغايه ما يخرج من جوه؟ لا. ليه؟ لغايه ما يحصل ايكوليبريم بين بره وجوه يحصل اتزان، اما يبقى تركيزه بره زي جوه يفضل يمشي. وده السبب اني بقول بعد كده لازم اعمل ايه؟ تبرير للماء المحيط. نطلق ده ونجيب غيره، او نقطع هنا انبوبه تدخل ميه باستمرار، وهنا انبوبه ثانيه تخرج ميه باستمرار، يبقى المحلول الخارجي ده دايما ايه؟ متجدد متغير. يبقى ايه الجلوكوز يطلع هيترمي بره، يبقى باستمرار الجلوكوز عمال يطلع لغايه ما يخلص خالص، ويظل البروتين جوه باستمرار. ودي بقول تاني نسميها دايلسيس. ده دايلسيس. يبقى دايلسيس تاني هو فصل الكريستالويد عن الكولويد باستعمال سيمي بيرميبل ممبرين محاط بمحلول او محاط بميه. تمام. يمكن بعضكم برضه ريليتد لهذا الموضوع سمع عن حاجه اسمها رينال دايلسيس. رينال دايلسيس. رينال يعني ايه؟ كلوي. لها علاقه بالكليه، مش كده؟ لها علاقه بالكليه، رينال دايلسيس. يعني دايلسيس بتاع الكليه، اللي هو بالعربي بنسميه الغسيل الكلوي. مين اللي بيعملوا غسيل كلوي؟ اللي هم اللي عندهم رينال فيلير، اللي عندهم فشل كلوي. ها؟ بيعملوا ايه في الغسيل الكلوي؟ بياخدوا الدم بتاعهم طلعوا بره كده طبعا جزئيه في الكل، ويحطوا له انتي كاجر طبعا عشان ما يجربش، ويمرروه من خلال حاجه زي السيروفين باكي. اوكي؟ ويحطوا حواليه محلول يحتوي على ايه بقى المحلول اللي بره؟ مش هيبقى ميه، هيحتوي على المواد المفيده ليا عشان تخش الدم، ولا يحتوي على المواد اللي انا عاوز اخلص منها. يعني ايه اللي موجود في البلاد؟ يعني موجود جوه هنا، اعتبر دي هنا تحتوي على بلاد. ايه اللي موجود في البلاط انا عاوز اخلص منه؟ اليوريا اللي هي البولينه، والكرياتينين، والبوتاسيوم في كثير من الاحيان، في حاجات كثير انا عاوز اخلص منها الكليه مش قادره تخلص منها. اوكي؟ وبعض الاحماض، لان الجسم بينتج اسيد زي ما قلنا زمان لما اتكلمنا عن الاسيدوزيس والالكالوز. ونحط بره هنا بقى ايه؟ محلول على يحتوي على المواد المفيده، يعني حط جلوكوز بره. والا بعدين الجلوكوز يخلص من الدم، لا مش عايز يخلص، يبقى احط بره محلول يحتوي على جلوكوز. يحتوي على صوديوم كلورايد، لان مش عاوز انا الجسم يخلص من صوديوم كلورايد. لو كان الشخص ده عنده اسيدوس احط ايه في المحلول الخارجي؟ صوديوم بايكربونيت. عشان ازود البايكربونيت اللي في الدم اعوضه على البايكربونيت اللي فقدها نتيجه ان عنده رينال فيلير. يبقى بحط دايما برا الحاجات المفيده ليا اللي ممكن تغش على الدم تضاف الى الدم. اوكي؟ وفي نفس الوقت اقلل تركيز المواد اللي انا عاوز اخلص منها من الدم، وبالتالي الدم يخلص من المواد الغريبه اللي احنا عاوزين نخلص منها، اللي نورمال الكيدني بتتخلص منها بس هي مش قادره هي تخلص منها نتيجه سمين الفيل. اوكي؟ اذا الدايلسيس دي بروسيس مهمه جدا، بناء عليها اخترعنا عمليه الرينال دايلسيس اللي هي الغسيل الكلوي. البروسيس اللي بعدها الترا فلتريشن. الترا فلتريشن هنلاقي فيها تشابه مع دايلسيس ولكن في اختلاف. ها؟ ايه يا ترى اوجه التشابه والاختلاف؟ الترا فلتريشن مع فلتريشن ثرو اثيروفيل فلتر. بس فلتريشن المره دي فلتريشن ايه يا ترشيح؟ يعني انا بستعمل ورق الترشيح عباره عن سيلوفين باك وارشح منها محلول الماء. لو هذا المحلول يحتوي على جلوكوز وبروتين يحصل ايه؟ الجلوكوز ينزل مع السائل اللي نازل والبروتين يفضل على ورق الترشيح. ايه الفرق بين الالترا فلتريشن اذا والدايلسيس؟ في الدايلسيس في محلول حوالين السيلوفين باك مش كده ولا ايه؟ في محلول عاده بيبقى متغير، انما في حاله الالترا فلتريشن مفيش هنا محلول. السيلفر باك تحتوي على خليط من كولويد مع كريستالويد، والميه هتنزل من خلال ورقه الترشيح دي اللي هي عباره عن سيلفر باك ومعاها جلوكوز وهيظل البروتين جوه. اوكي؟ يعني هنا مفيش حاجه حوالين الالترا فلتريشن. طبعا الكولويد ما تعديش من الالترا فلتر والكريستالويد تعدي من الالترا فلتريشن. اوكي؟ طيب البروسس اللي بعد كده الترا سنتريفيكيشن. برضه عشان نعرف يعني ايه الترا سنتريفيكيشن لازم نعرف اولا يعني ايه سنتريفيكيشن. سنتريفيكيشن هي طريقه لفصل الديفرنت بارتيكلز باستخدام السنتريفيوج او باستخدام القوه الطارده المركزيه. ايه هي القوه الطارده المركزيه؟ ان لو في حاجه بتدور هنلاقي ليها دايما قابليه انها ايه تطلع لبره كده. ها؟ دليل على كده لو اجيب انا طوبه واشبكها مفتله ولسه كده الاقيها عملت لف كده لبره ما بتنزلش لتحت. ليه؟ دي نتيجه القوه الطارده المركزيه. انا بلف هي بتطلع لبره ترجع لبره. بناء على هذه الظاهره اخترعنا حاجه اسمها سنتريفيوج. هو السنتريفيوج وايه استعمالاته؟ احنا بنستعمله كتير قوي في المعمل. السنتريفيوج كده باختصار شديد وده هنشوفه في المعمل ان شاء الله عباره عن موتور موتور يعني قابل للدوران شابك فيه كده عمود راسي، واما يدور الموتور العمود الراسي ده هيدور معاه في هذا الاتجاه. اوكي؟ والعمود الراسي ده شابك فيه لازق فيه يعني حاجه اسمها روتر بنسميه روتر لانه بيحصل روتيشن لانه بيلف مع الموتور يلف العمود ده يلف الروتر ده يلف معاه. الروتر ده شابك فيه انابيب حرك الحركة. اوكي؟ لما ادور الموتور العمود ده يدور والروتر ده يدور والانابيب دي تدور يحصل ايه للانابيب؟ ترجع تطلع لبره. تطلع لبره. طيب لنفرض ان انا بقول يا حرك الحركه عشان كده بتطلع لبره كده تاخد الوضع ده اثناء الدوران وترجع كده اثناء عدم الدوران. طيب لو جيت انا الانبوبه زي دي وحطيت فيها خلط وحطيت له انتي كواجيلانت ماده تمنع التبلط وشغلت السنتريفيوج الانبوبه هتطلع لبره والكلاط هيطلع لبره. يحصل ايه بقى؟ يحصل فصل للريد سيلز عن البلازما. ليه يا ترى الريد سيلز بتنفصل عن البلازما باستعمال السنتريفيوج؟ سسبنشن. انا اسال لان الدنسيتي بتاعتها اعلى من البلازما. الدنسيتي بتاعت الريد سيلز اعلى من الدنسيتي اوف ذا بلازما. اوكي؟ الدنسيتي بتاع الريد سيلز تقريبا 1.09 والبلازما 1.03. في فرق في الدنسيتي فعشان كده الريد سيلز بينزلوا لتحت لان السنتريفيكال فورس القوه الطاقه المركزيه هتاثر على الريد سيلز اكثر ما تاثر على البلازما لانهم لهم هاير دنسيتي. ودي فعلا الطريقه اللي بنفصل بيها الريد سيلز عن البلازما. بنحط الاول ناخد عين الدم نحط لها ماده منع للتجلط انتي كواجيولانت ونحطها في السنتريفيوج وندور سنتريفيوج وبعد مثلا 10 دقائق اوقف السنتريفيوج ترجع الانابيب دي تقف زي ما كانت ابص كده على القوه بتاعتي الاقي الريد سيلز لتحت والبلازما لفوق. اوكي كده بنفس المقول تاني هنتكلم عن البلازما. عادة بلاقي كده على فتح الريب سيلز هنا طبعا رفيعة خالص لونها ابيض. ايه دي بقى يا ترى؟ دي دي الوايت سيلز بليتس. ليه؟ لان الدنسيتي بتاعتهم اقل من الريب سيلز واقل من البلازما. هما برضه بينزلوا لتحت في السنتريفيول ولكن اقل تاثير السنتريفيول عليهم اقل من الريب سيلز. فعشان كده بيطلعوا كده بقول طبعة رقيقة جدا خالص. وليه رقيقة جدا؟ لأنهم عددهم قليل جدا بالنسبة للرئيسة. أقل بكتير عددهم بالألفات. بس احنا عارفين بالملايين. ها؟ وطبعا دي بنسميها وايت كوت. ها؟ وايت كوت. وايت لأنها لونها أبيض، كوت لأنها بتغطي الرئيسة من فوق. وايت كوت. أوكي؟ طيب. كده فهمنا إيه هي السنتريفيول. طب يا ترى لو أنا حطيت في الأنبوبة دي بدل ما حطيت بلس حطيت مثلا بلازما تحتوي على بروتين، هل البروتين برضه بالسنتريفيول تنزل لتحت؟ بالسنتريفيول العادي ده؟ لا السنتريفيول العادي ده سرعته بتبقى مثلا 3000 4000 لفه في الدقيقه. اوكي سرعه الدوران ار بي ام ريفولوشن بير مينت بتبقى 3000 4000 5000 بس مش اكتر. ولكن لو حطينا بقى البروتينز دي طبعا هو هنا الريسك بتنزل تحت تاثير بقول ايه القوة الثانية المركزية. لما القوة الثانية المركزية دي بتعتمد على ايه؟ على سرعة دوران السنتريفيوج وعلى قطر السنتريفيوج كمان. كل ما زاد القطر كل ما زادت القوة الثانية المركزية. كل ما زادت سرعته كل ما زادت القطر. القوة الثانية المركزية اللي بحصل عليها في السنتريفيوج العادي اضعف من انها تنزل بارتكلز صغيرة زي البلازما بروتين. طب هو ايه اللي يخلي البلازما بروتين ممكن تنزل تحت السنتريفيوجال فورس؟ باستعمال سنتريفيوج اقوى بكتير من كده. بدل ما سرعته 3000 4000 5000 بيبقى سرعته قد ايه يا ترى؟ الاكثر سنتريفيوج بيبقى من 60 الى اكثر من 100000 بلازما بروتين. طبعا دي بيديني قوه بدله مركزيه قويه جدا ممكن اوصل بيها البلازما بروتين عن بعض. اوكي؟ خش حركه جميله. يبقى باستخدام الاثر السنتريفيجيشن كولوس سيديمنت ينزلوا لتحت يعني تحت تاثير القوى المركزيه انما كريستالايز دو نوت سيديمنت. يعني ايه سيديمنت؟ يعني ينزلوا لتحت. برضه عاوز انبه هنا هل نظرهم لتحت ده اسميه بريسيبيتيشن ولا ما اسميهوش؟ بريسيبيتيشن يعني ترتيب. لا يذوب. ففي فرق بين سيديمنتيشن وبريسيبيتيشن. بريسيبيتيشن معناها اصبح لا يذوب. لو حطيت حولت ماده من انها تذوب الى لا تذوب يبقى هتطلع ايه؟ بريسيبيتيشن ترتيب. ها؟ انما سيديمنتيشن لا هي لسه دايمه ولكن نزلت لتحت تحت تاثير الالترا سنتريفيوج. فبقول تاني الكلورس كان سيديمنت تحت تاثير الالترا سنتريفيوج ولكن الكريستالات كانوا سيديمنت. لان الفرق صغير قوي حتى الالترا سنتريفيوج مش عامل فيهم حاجه. اوكي؟ الالترا سنتريفيوجيشن بقى كمان كان سيبريت ديفرنت كلورس فروم ايتش اذر. ممكن نفصل اولا الكولايد عن الكريستالايد وكمان ممكن نفصل الديفرنت كولايد فروم ايتش اذر. يبقى دي تعتبر وان اوف ذا ميثودز اوف سيبريشن اوف كولايد. ممكن نفصل الثاني الكولايد عن بعض بالالترا سنتريفيوجيشن. البروسس اللي بعد كده سنتريفيوجيشن انترفيه ازاي نرتب الكولايد. احنا لسه قايلين حالا من شويه باستخدام ايه؟ يا اما الكحول زائد دايوت صوت يا اما كونسنتريتد صوت. من اكثر الطرق المستعمله كونسنتريتد امونيوم صلبيت ودي ان شاء الله هنستعملها في المعمل لترتيب البروتينات. احنا كمان ممكن نفصل البروتينات عن بعضها باستخدام تركيبات مختلفه من الامونيوم صلبيت. امونيوم صلبيت نسبتها تحمل شحنات عاليه وذوبانها في الميه عالي فممكن احصل منها على تركيز عالي جدا والتركيز العالي زائد الشحنات العاليه بترتب الكولايد. ازاي ترتبها احنا لسه قايلين؟ التركيز العالي يعمل ايه؟ دي هايدريشن وكون عليها شحنات يعمل ديسشارج يشيل شحنات يبقى بيعمل دي هايدريشن وديسشارج يعمل ترتيب للكولايد. انما انا يهمني برضه هنا حاجه اسمها ديفريشن بريسبتيشن. يعني ايه؟ يعني اقدر افصل الكولايد عن بعض. ومن اهم الكولايد اللي احنا عاوزين نفصلهم عن بعض هم البلازما بروتين. زمان كنا بنفصل البلازما بروتين فعلا by precipitation by ammonium sulfate. Sodium and bath. لذلك سرهم بعد عن مؤدي الوقت دلوقتي بطلنا نستعمل الطريقة إلا بشي طريقة أحدث وأحسن وأسرع وأدق في فصل different protein اللي هي الالكتروفوريت اللي هنقولها بعد كده. إنما نرجع ثاني للdifferential precipitation يعني الفصل الجزئي للبروتين. البلازما بتاعتي تحتوي على نوعين رئيسيين من البروتين، واحد منهم بنسميه البيورين والثاني التانيين بنسميه جلوبولين، لان جلوبولين دي مجموعه كبيره مش واحد. We have many many many جلوبولين، عشرات من الجلوبولين كلهم على بعض بنسميهم جلوبولين. هنعرف بعدين ايه الفرق بينهم. انما الالبيومين ده واحد بس في الجلد، مفيش البيومين في البلازما بتاعتي، البيومين فقط واحد نوع. انما جلوبولين بيكون في منهم عديد من الانواع. من زمان كان الناس عايزين تفصل بين الاثنين واستعملوا طريقه مبسطه جدا باستخدام امونيوم سلفيت كونسنتريتد. طيب ايه الفرق الرئيسي بين الالبيوم والجلوبولين؟ الالبيوم النيتريت بتاعه حوالي 68 والجلوبولين 150 الف فاكتر، يعني مين اكبر؟ الجلوبولين. طب يا ترى مين اكثر بالترشيد؟ البارتيكل الاكبر ولا الاضرار؟ طبعا الاكبر اسهل بالترشيد. وفعلا ممكن فصل الجلوبولين عن الالبيومين، ممكن ترشيد الجلوبولين باستعمال محلول من نصف مشبع من الامونيوم سلفيت. يعني ايه بقى نصف مشبع؟ يعني ايه مشبع؟ يعني ايه محلول مشبع من الامونيوم سلفيت؟ يعني ما اقدرش ادوز فيه امونيوم سلفيت اكثر منه. هذه المقصود بكلمه مشبع. محلول مشبع يعني حطيت امونيوم سلفيت على ميه ورجيت ثابت، حطيت امونيوم سلفيت ثاني ورجيت ثابت، يبقى وصلنا للتشبع؟ لا. اما نحط امونيوم سلفيت ومهما رجينا ما تدوبش يبقى كده وصلنا الى ايه؟ محلول مشبع من الامونيوم. طيب لو خدت 5 سنتي بلازما و5 سنتي محلول مشبع من الامونيوم سلفيت وخلطتهم على بعض، يبقى ما درجة تشبع المحلول الناتج من الخليط؟ سؤال تاني، هناخد 5 سنتي محلول مشبع من الايه؟ امونيوم سلفيت، و5 سنتي بلازما ما فيهاش امونيوم خلاص؟ وهنخلط المحلولين على بعض، هيطلع المحلول الناتج 10 سنتي، ما درجة تشبع المحلول الناتج بالامونيوم سلفيت؟ نصف مشبع، مظبوط، نصف مشبع، مش كده ولا ايه؟ نصف مشبع، لأن أنا عندي 5 سنتي مشبع، لو حطيت قدهم مية من غير أمونيوم سلفيت أصبح نصف مشبع، بدل ما أحط مية أحط بلازما، نفس الشيء، أصبح الناتج محلول نصف مشبع من أمونيوم سلفيت. في الحالة دي يا ترى مين اللي يترسب الألبيون ولا الجلوبولين؟ الجلوبولين تترسب، ليه؟ لأنه اللارجر بارتيكل وبالتالي بتترتب نسبيا بسهولة. طب والالبيومن يحصل له ايه؟ يفضل في المحلول يفضل دايس، لان سمول بارتيكل ترتيبه اصعب. طب هل ممكن ارتبه في الامونيوم سلفيت؟ ايوه، ولكن لازم المحلول يبقى مشبع، يعني لازم اضيف امونيوم سلفيت كمان عشان اقدر ارتب الالبيومن. اوكي، يبقى اذا عمليه البريسيبيتيشن هي احد طرق فصل الديفرنت كولويدز فروم ايتش اذر. يبقى لو دلوقتي خدنا كم طريقه نفصل بيها الكولويدز عن بعض؟ طريقتين، الالترا سنتريفيكيشن والبريسيبيتيشن. اوكي، البروبرتي اللي بعد كده هي الكتروفريزز، ودي برضه من اهم البروبرتي للكولويدز لانها لسه بلاش كتير جدا في الكلينيكال ميديسن. انا هتكلم هنا عن فصل برضه بروتينات البلازما والالكترو. اولا يعني ايه كلمه الكتروفوريز؟ الكترو معناها طبعا الكتريك، حاجه كهربائيه. كلمه فوريز يعني ايه؟ فوريز معناها دمور، فورتي شعار معناها دمور يحرك. فالكتروفوريز هو ايه؟ هو التحريك باستخدام مجال كهربائي، الحركه في مجال كهربائي يبقى اسمها الكتروفوريز. خلاص فهمنا معنى كلمه الكتروفوريز؟ يعني الحركه في مجال كهربائي. And only the colloid can move electrically. And colloid يمكنها الحركة في مكان كهربائي. ليه الكولويد تتحرك في مكان كهربائي؟ لأن احنا قلنا عليها شحنات. مادام عليها شحنات إذا هي تتحرك في مكان كهربائي. طيب احنا قلنا أحد أمثلة الكولويد الهامة جدا البروتينات. والبروتينات عليها شحنات. والشحنات اللي عليها تعتمد على pH of the medium زي ما هنعرف بعدين لما ندرس البروتين كيمستري. اوكي؟ طيب لو انا جبت عينة بلازما تحتوي على بلازما بروتين وحطيتها على ورقة ترشيح، دي ورقة ترشيح، الخطين دول يمثلوا ورقة ترشيح، والورقة الترشيح دي هنبلها بقر ونحط عليها البلازما ونعرضها لمجال كهربائي. طيب اولا ليه لازم نبل ورقة الترشيح بالبقر قبل ما نعرضها للمجال الكهربائي؟ عشان توصل الكهرباء. لان انا عاوز اعرض لمجال كهربائي هو حاجه توصل الكهرباء، هل ورقه الترشيح عادل ولا موصل جاي للكهرباء؟ عادل. ما يوصلش كهرباء. اوكي؟ عشان توصل الكهرباء لازم نبلها بالبقر. طب واشمعنى بنستعمل بقر بالذات؟ ما نحطش ميه وخلاص ليه؟ اولا الميه نفسها توصل الكهرباء كويس ولا لا؟ لا. ها؟ لا. الميه النقية ما توصلش كهرباء، توصلها بقلة جدا جدا جدا، ليه؟ ده ليه من ليه ده؟ مفيش الايونيزيشن اوف ووتر، واحنا عندنا الايونيزيشن اوف ووتر از فيري بور. ها؟ احنا قلنا في كام مولكيول من المية ايونايز بالنسبة لكام مولكيول؟ قلنا 2 تربليون 2 في الألف مليون مولكيول من المية ايونايز. بس فهو وصل رديء جدا للكهرباء. انما لو حطيت شويه ملح، مجرد شويه ملح في الميه ده يوصل كهرباء كويس. مين اللي هيوصل الكهرباء في الحاله دي؟ الميه؟ الايونز اللي هتوصل الكهرباء بالظبط زي البصل. هو البصل عباره عن ايونز، عباره عن املاح سايبه في ميه. الاملاح دي هتوصل الكهرباء. بقول تاني نستعمل بصل مش اي محلول، مش محلول ملح مثلا. ليه؟ عشان يدي شحنات خاصه للبروتينات. لان زي ما هنعرف بعدين الشحنات اللي موجوده على البروتينات المختلفه تعتمد على الـ pH of the medium. تعتمد على الـ pH of the medium. احنا بنستعمل الكلاين بابر الـ pH بتاعته 8.6 عادة، وده بيديني شحنات سالبة على البروتينات. اوكي؟ كويس. هنحط هنا بول تاني، او انا هبل الورقة دي بالبابر الأول ونحط عندي هنا البلازما بتاعتي أو السيرم بتاعي، وبعدين أعرضها للإلكتريك فيلد بحيث ان القطب الموجب يبقى الناحيه دي والقطب السالب الناحيه دي. ليه ترى نخلي الموجب الناحيه دي؟ لان انا حاطط البلازما هنا، وانا قلت البلازما البروتينات شايله شحنه شكلها ايه؟ سالبه. يبقى لازم تبقى بعيده عن البلط فوق اللي هو الانود، هنا الكاثود وهنا الانود. هنلاقي بقى البروتينات بتاعتي بتتحرك على ورقه الترشيح دي. اما اعرضها للمجال الكهربائي. مين البروتين اللي يجري بسرعه قوي لازم يكون مرتبط يحمل شحنات عاليه ويكون صغير في الحجم؟ والصفتين دول موجودين في الالبيومن، عشان كده الالبيومن هو اسرع واحد في هذه البروتينات. اوكي؟ في بروتين اخر بيمشي قدامه مش هنتكلم عنه، بس يمكن تسمع عنه بعدين، اسمه بري البيومن. بري يعني قدام. بس تفاصيله قليل قوي فما حطيناهوش احنا في الدايجرام بتاعنا. اوكي؟ فهنعتبر اسرع واحد هو الالبيومن، ووراه بقى الديفرنت جلوبلز. لما قلنا الجلوبلز كتير قوي، الجلوبلز ده واحد، الجلوبلز كتير. تشمل الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2 وكما تفضل. يا ترى كل واحد من دول وان تايب اوف بروتين، يعني هل الجلوبلز هم الخمسه دول بس؟ الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2 وكما؟ ايوه هم الخمسه دول بس، كل واحد من دول عباره عن خليط من بروتينات، ما هوش بروتين واحد. وبالتالي كل واحد من دول زي ما هتعرف بعدين خليط من البروتينات. خليط من البروتينات. اوكي؟ طيب وبالتالي هحط هنا البلازما بتاعتي واعرف او السيرم. بالمناسبه ايه الفرق بين البلازما والسيرم؟ خدتوا الكلام ده ولا لسه؟ ايوه عرفناها دي. ما البلازما اللي هو شكل ضربه شويه. قول هو ايه؟ السيرم؟ اوكي البلازما عباره عن بلازما ناقص الحاجه. يعني ايه اكتر حاجه شالت الميجر بارت اللي هو ريموف فروم بلازما فروم سيرم؟ الفايبرينوجين. عشان كده انا فايبرينوجين ده واحد من بلازما بروتين. ليه ما حطيناهوش هنا؟ لان ده كان بنعمل الكتروفوريسيس السيرم، انما لو كنا استعملنا بلازما كان لازم نحط الفايبرينوجين وبيبان في الحته دي كده. اذا استعملنا بلازما، انما عاده احنا بنستعمل سيرم عشان ما نتلخبطش في الفايبرينوجين. اوكي طيب، بعد ما عملنا كده بقول هل يا ترى هشوف حاجه على ورقه الترشيح؟ مش هشوف حاجه خالص. ليه؟ لان هل البروتينات بتاع البلازما دي حاجه ملونه حتى قدامي ولا يبان حاجه؟ طب هنشوفهم بعد كده ازاي وازاي احنا وضحناهم بالمنظر ده. بعد كده باخد الورقه دي اشيلها واحطها في صبغه بتصبغ البروتينات في صبغات خاصه بالبروتينات. في الحاله دي بقى كل حته من دول حاجات. ليه انا راسم دي تقيله كده ودي خفيفه قوي ودي اتقل شويه ودي اتقل اكتر ودي برضه تقيله؟ ها؟ ليه ودي تقيله قوي ليه يا ترى؟ كل ده ريليتد للكونسنتريشن، لان الالبيومن هو اكثر واحد في هذه المجموعه، عشان كده عملنا له لونين وفعلا بيبان بعد كده لون الاسود. وممكن كمان نعمل له كوانتيتيشن. يعني ايه كوانتيتيشن؟ يعني تقدير كمي، يعني ايه كميته قد ايه؟ نعمل له كوانتيتيشن ازاي؟ في جهاز مخصوص احط الورقه دي فيه يقرا لي تركيب كل واحده من دول، بيقراها ازاي يا ترى؟ حسب تقل اللون. كل ما كان اللون اتقل معناها ايه؟ تركيز بروتين اعلى. كل ما كان اللون اتقل معناها تركيز بروتين اعلى، يبقى ممكن كمان اقيس تركيز كل واحد من هذه البروتينات. اوكي؟ اخر بروبرتي هنقولها بقى عشان نكون خلصنا بالمره، اللي هي اوسموتيك بريشر. والبلازما بروتين اللي هم البلازما كولايد، لان تركيز الكريبتولايد اللي هي تشمل ايه يا ترى؟ تشمل الجلوكوز، الصوديوم كلورايد، تشمل اليوريا، تشمل الكرياتينين، كل دول تركيزهم حوالي 1 جرام في كل 100 سنتي، في حين ان تركيز البلازما بروتين في المتوسط 7.3 جرام في كل 100 سنتي. يعني تركيز البلازما بروتين 7 امثال البلازما كريبتولايد على بعض. ومع ذلك هلاقي ان الاوسموتيك بريشر بتاع الكريبتولايت 5000 مليمتر ومركري، في حين ان الاوسموتيك بريشر بتاع البلازما بروتين فقط 25 مليمتر ومركري. يعني الكريبتولايت الاوسموتيك بريشر بتاعها 200 مره قد البلازما بروتين اللي هي الكولايت. طبعا الفرق ده نتيجه ايه؟ ان الكريبتولايت صغيرين تركيزهم اقل صحيح ولكن عددهم اكبر. ايوه التركيز بقى في المليمول 290 بالنسبه للكريستالايت واونلي 1.5 بالنسبه للبروتين اللي هم الكولايتس. اوكي؟ طيب مين من دول مهم في عمليه انتقال الفلويد بين الكابيلري وبين التشير فلويد؟ البروتين. ليه؟ لانها مركزه في الدم وقليله في خارج الدم. ليه قليله؟ لان الكابيلري ميمبرين ما بيعديش البلازما بروتين. فالتشير فلويد فيه قليل جدا من البروتين اللي موجوده في البلازما. اوكي؟ تركيز البلازما بروتين في البلازما اعلى بكتير من خارج البلازما، وعشان كده البلازما بروتين هي اللي بتحدد انتقال الفلويد. الكلام ده احنا بنشوفه في الفيزيولوجي كويس قوي، وزي ما قلنا سابقا اللي عندهم هايبوبروتينيميا نقص في البروتينات يحصل ايه؟ بيتحكم في التشير فلويد يزيد جدا، وبالتالي يبقى عندهم ايديما. اوكي؟ ودي اخر حاجه بقى في الكورس ده. وإن شاء الله نستأذن الحركة.